بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ها نحن في غربة لا تخفى وفتن لا تعد ولا تحصى، جميعنا مستهدف، جميعنا محارب، جميعنا على يقين أن الباطل قد اجتمع على قوس واحدة على اختلاف اللغات واللهجات والعقائد والأهداف والمصالح. جميعنا يبحث عن النجاة وعن المخرج، جميعنا يبحث عن السعادة في الدنيا والآخرة، جميعنا يتمنى أن ييسر له أمره وأن يفرج عنه كربه وأن يؤمن مستقبله وأهله، جميعنا يتمنى لمصرنا الحبيبة أن تقف على قدميها، أن تجوز هذه العقبات التي يضعها شياطين الإنس والجن في طريقها حتى لا تؤدي دورها، لأنها كفيلة وجديرة إن وقفت هي أن تؤثر في المحيطين من العرب والعجم، بل في الدنيا بأسرها. ولذلك الباطل يحاول جاهدا ألا تقف، يضع العراقيل والعقبات في طريقها، يفتعل الأزمات، تلو الأزمات حتى لا تخرج من كبوتها، حتى لا تحقق التغيير المنشود. معي في هذه الساعة المباركة وصية عظيمة وجليلة، وهي والله كفيلة وجديرة أن ترتقي بنا جميعا كأفراد وأسر ومجتمعات ودول وأمة بأسرها، إذا ما حققناها كما أريد لها، إذا ما ترجمناها في واقعنا كما أريد لها، بإذن الله تبارك وتعالى سنجوز هذه المرحلة وسنؤدي دورنا ونؤثر في المحيطين بنا، شاء الباطل أم أبى. وصيتي في هذه الساعة المباركة هي التي من أجلها خلقنا المولى تبارك وتعالى، ألا وهي تقوى الله عز وجل. إذا حققنا التقوى التي من أجلها خلقنا نجحنا أن نرتقي من الحضيض إلى القمة، وأن نحقق المثالية، وأن نسود وأن نقود، وأن نضرب للدنيا بأسرها المثال التطبيقي العملي لهذا الدين العظيم بعقائده وشرائعه. لعلك تقول إن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أقول نعم، ولكن اسمع، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. أي ما خلقنا لعبادته إلا من أجل تحقيق هذه الغاية العظيمة. لما لا؟ وهي وصية الله تبارك وتعالى للناس كافة، للبر منهم والفاجر، للمؤمن منهم والكافر، كما سمعنا في المقدمة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهذا في القرآن كثير، ولقد وصى بها تبارك وتعالى جميع الأمم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد خصنا بها أهل الإيمان سبحانه وتعالى، وهذا في القرآن كثير. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى آخره. يكفي أن تعلم مكانة هذه الوصية، أنه ما من نبي أرسل وبعث في قومه أو للناس كافة إلا ورفع هذه الراية وقال هذه المقولة العظيمة، أن اتقوا الله وأطيعون. وتأمل في وصية حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كيف يوصي أصحابه بها بهذه الطريقة الملفتة للأنظار المبينة لعظمتها وأهميتها. يقول لأحدهم: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. يقول لثاني: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. يقول لثالث: اتق الله حيثما كنت. وهكذا السلف من الصحابة ومن التابعين كانت هي الوصية الأولى التي يوصي بهم بها بعضهم بعضا. فهذا الصديق في مرض موت علي بعمر: أوصيك بتقوى الله، فإن الله عمل بالليل لا يقبله بالنهار، والله عمل بالنهار لا يقبله بالليل. عمر لما طعن في أنفاسه الأخيرة يقول لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله، فإنه من اتقى الله كفاه وقاه. انظر إلى التابعين وتأمل كيف كانوا يهتمون بهذا. عمر بن عبد العزيز يقول لصاحب الله: بل للدنيا بأسرها أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يثيب إلا عليها، واعلم أن القائلين بها كثير وأن العاملين بها قليل. وهذا رجل من التابعين يوصي صاحبا له: أوصيك بتقوى الله. لما؟ قال: فإنها أزين ما أظهرت، اسمع، وأثمن ما ادخرت. أزين ما يظهر للناس كافة، للأقارب وللأباعد، للمسلمين ولغير المسلمين، لا من أجل الناس ولكن من أجل بيان حقيقة هذا الدين بعقيدته وشريعته. وهي أثمن ما يدخر ليوم لقي المولى تبارك وتعالى. وهكذا كلهم كان يعرف قدرها، فأوصى بها محبيه وتابعيه، ونحن ينبغي أن نسير على الدرب ويوصي بعضنا بعضا بهذه الوصية العظيمة. ويا ليتنا نرتقي إلى معناها وننظر إلى ثمراتها في الدنيا والآخرة، تحفيزا وترغيبا وتشويقا وتحريكا للأحاسيس والمشاعر، حتى نشرع في تحقيقها كأفراد وأسر ومجتمعات، وبالتالي كدول وأمة بأسرها، لنرتقي، لنرجع إلى سابق عهدنا وعزنا ومجدنا. تعالوا نتعرف عليها عن قرب ونتأمل في معناها. فهذا واحد منهم يقول: التقوى، اسمع، علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى. استشعروا معي، توهموا معي هذه الشخصية: إنسان قلبه يعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، قريب منه بسمعه وبصره وعلمه وحطته وملائكته، فكيف يكون انضباط واستقامة وعمل بالأوامر وابتعاد عن النواهي؟ ثاني يقول: التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى. أنت بشر لك هوى، تحب وتشتهي وتعشق، وأنت مستهدف ومحارب ومنظور، وشياطين الإنس والجن يحاولون إغراءك وتزيين الأمور لك، وأنت ضعيف أمام العادات والأعراف والتقاليد والواقع المرير، فقد تستدرج وقد يعني يزين لك الأمر ولا يكون لك طاقة بالصبر على الإغراءات وعلى التزيين، فمن غير تقوى الله ستميل وستنحرف وتضل عن الطريق المستقيم. فحينما تستشعر هذا المعنى تترك ما تحب وما تشتهي وما تعشق، لأنك تخشى الله تبارك وتعالى وتعلم أنه عليك رقيب، فهذا يدفعك إلى الانضباط التام. قال ثالث التقوى، اسمعوا، هي ألا يجدك تبارك وتعالى حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك. أنت لله عبد، أمرت ونهيت. نعم، من التقوى ألا توجد حيث نهيت وألا تفتقد حيث أمرت، أي كن رهن الإشارة وطوع الأوامر، هكذا أهل التقى. رابع يقول التقوى هي أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أنت بشر لست بمعصوم، ولكن تجتهد ما استطعت إلى ذلك سبيلا ألا تعصي ربك تبارك وتعالى عن عمد أبدا. اسمع، وأن يذكر فلا ينسى، أن تذكره سبحانه وتعالى بأمره وبنهيه، بحلاله وبحرامه، بوعده وبوعيده، بجنة وبناره، بفعل ولا تفعل، فتراقب القول والفعل إن كان في مرضاته تمضيه، وإلا فلا. هكذا التقوى. ويشكر فلا يكفر على ما أنت فيه من حال، لأنك تعلم أن الأمور تجري بتقديره وبتدبيره، وأن الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى. فاستشعر هذا المعنى، ستجد أنك أفضل من غيرك، وأنك لا يسعك إلا أن تشكر ربك تبارك وتعالى بالخضوع إليه على نعمه وألائه وإحسانه الذي لا يعد ولا يحصى. وقال آخر، التقوى هي العمل بالأثر والاستعداد للسفر والخوف من القدر. انظر لهذا المعنى العظيم، العمل بالقرآن والسنة، أن تزعن لهذا المنهج أيما إزعان، ثم تستعد للسفر للرحيل إلى الآخرة بالموت. فتأمل هذا المعنى، وكيف أنك لو استعددت للموت كيف ستكون على حذر وجل وعمل لا انقطاع. ثم ماذا؟ ثم تخاف من القدر، أنت لا تعلم الغيب ولا تدري ما الذي خبئ لك عند الله عز وجل، لذا أنت تجتهد وتعمل في حيرة وحذر، وتقول يا رب سلم سلم، يا رب حسن الخاتمة، كما كان والذي نفسي بيده، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم أنا رسول الله. فهكذا ينبغي أن تكون. المهم، معاني التقوى عظيمة، نجملها باختصار شديد. التقوى الحقيقية في أرض الواقع تعني الاستسلام والخضوع والانقياد لله وللرسول، ظاهرا وباطنا، في الأقوال وفي الأفعال، في السر وفي العلن، في الرضا وفي الغضب، في الليل وفي النهار، في السفر وفي الحضر، في السراء وفي الضراء، في الأقوال وفي الأفعال. فهل حققنا التقوى بهذا المعنى؟ مثالية لا نظير لها. من حققها لا شك سيكون أسعد الناس في هذه الدنيا ويوم لقي المولى تبارك وتعالى. ولذا تحفيزا لنفسي والإخوان في هذه الساعة المباركة، أطرح بين أيديكم بعد هذه المقدمة ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة، بل أقول طرفا من ثمراتها في الدنيا وفي الآخرة، عسانا ننجح في تحريك الأحاسيس والمشاعر لنتعرف على أقصر الطرق لتحقيق الإصلاح والتغيير على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات والدول والأمة بأسرها. ومن أعظم هذه الثمرات التي نتحصل عليها حينما نحقق التقوى في أرض الواقع الحصول على الحب والمعية، اسمعوا، والولاية، وكذا الحفظ من مكر وكيد أعدائنا. أما الأولى، اسمع إلى القرآن، والله يحب المتقين، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. توهم معي لو أحبك ماذا يصنع بك؟ إذا حبك لا شك سيرعاك ويحفظك ويسددك ويرشدك ويهديك إلى الطريق المستقيم، وينادي على جبريل ويأمره بحبك، وينادي بحبك في ملائكة السماء عليه السلام، ثم يوضع لك القبول في هذه الأرض، وبالتالي إذا حبك كان معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معك المعية الخاصة، معية الحفظ والرعاية والنصرة والتمكين، والتي لا تعطى إلا للمتقين. فإذا أحبك وكان معك دخلت في ولايته، وأن للدنيا بأسرها لمن دخل في ولايته سبحانه وتعالى، والله ولي المتقين. من له طاقة بحربك أو بالاعتداء عليك؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب كما تعلمون. من له طاقة بحربك؟ لأنك دخلت في ولاية الله تبارك وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين أمنوا وكانوا يتقون. فإذا حبك وكان معك الولاية الخاصة، وكان معك المعية الخاصة، وكنت في ولايته كما أشرنا، لا شك سيحفظك وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وكان الله بما يعملون محيطا. اطمئن، حينما تحقق التقوى تتحصل على هذه المعاني الجميلة والرائعة. ثانيا، من أجل ثمراتها في الدنيا لو حققناها بهذا المعنى الذي سبق وإليه أشرنا، أن أمورنا ستيسر، وأننا سنجد الفرج والنجاة والمخرج، وأننا نستمطر بها الرحمات والبركات. اسمع وأنت الذي يشتكي من تعقيد الأمور، من إيصاد الأبواب في وجهه، من الروتين القاتل في كل حياتك، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تيسر لك الأمور رغما عن أنف الباطل الذي يجعل العقبات والعوارض. نعم، إذا ما اتقيته سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأخذ بالأسباب فقط، تتوكل على مسبب الأسباب فقط، سيفرج عنك سبحانه وتعالى، وتستمطر بهذا البركات. أراك أخي تشتكي من قلة البركة في الصحة، في الوقت، في الزوجة، في الولد، في الدخل، في هذا الواقع المرير، كلنا يشتكي من قلة البركة. كيف نستمطرها؟ من أي المصادر نستقيها؟ إنها بتقوى الله تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فقط حققوا الإيمان، حققوا التقوى، تستمطرون البركات من السماوات وتطرح لكم في الأرض، في الصحة وفي الوقت وفي المال وفي الولد وفي الزوجة وفي كل شيء. نعم، من أجل ثمراتها ثالثا، أراك أخي مشغول بمستقبل أبنائك، تكد وتجتهد وقد تفرط في الواجبات وفي الحقوق، وإذا ما سئلت الذرية والدنيا والباطل والواقع. أقول لك هيا إلى أعظم تأمين لمستقبل الذرية، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم ماذا يصنعون يا رب، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فقط تتق الله تبارك وتعالى بالقليل الذي ستجمع. نعم، بالضوابط الشرعية سيكفي وسيكون سببا لتأمين مستقبل ذريتك. وعندنا في المثال الشعبي المشهور، التقوى تنفع الذرية. إي والله تنفعها، بل تنفع الأحفاد وأحفاد الأحفاد بإذن الله تبارك وتعالى. كذلكم أيها الأحبة، من أجل ثمرات التقوى، وهذا هو الذي دفعنا الحديث فيها هذه الساعة، أننا في واقع مرير يعج بالمناهج والأفكار والأطروحات والجماعات والأحزاب والأفراد. نعم، لكل بوق ولكل إعلام يضخم من أمره، يقلل من شأن الآخرين، أطروحات كثيرة، حتى نرى أن الحليم حيران مترددا، يا ترى من الأصوب، من الأحسن، من الذي على الحق، من الذي على الباطل؟ ما عاد عندنا ما نميز به، ما نبصر به الطريق، حتى لا يغرر بنا، حتى لا يعم علينا، حتى لا نسيء الاختيار فنسهم في تدهور الأوضاع والأحوال. إننا بتقوى الله تبارك وتعالى سنرزق البصيرة التي بها نميز. نعم، نميز بها بين الغث والسمين، بين الحق والباطل. نعم، بين الأبيض والأسود، بين السنة والبدعة. تعالوا ننظر إلى القرآن يرشدنا معاشر أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال ابن عباس وغيره في تفسيرها: أي إن حققتم تقوى الله تبارك وتعالى معاشر المؤمنين سيجعل لكم نعم بصيرة تفرقون بها بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الحلال والحرام، بين الأبيض والأسود. ما أحوجنا أيها الأحبة ونحن في زمننا هذا ننظر للمطروح علينا لكثرته، لقوة الإعلام الذي يسنده أو يقف من ورائه. قد نتردد، قد نتلعثم، قد نقدم رجلا وآخر أخرى في الاختيار، قد نقف حيارى لا ندري من الذي هو أولى، ومن المنهج الذي يوافق، ومن الذي سيؤدي إلى المرجو والمأمول. ترددنا كثيرا، وهذا لضعف الإيمان وبالتالي ضعف معاني التقوى في قلوبنا، فما عندنا قدرة على التمييز للوهلة الأولى، وهذا لن يكون إلا بتقوى الله عز وجل. فأهل التقى هم أجدر من يحدد ومن يبين ومن يوضح. لذلك إلزموا غرز العلماء، فهم أقرب الناس إلى التقوى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهكذا التقوى هي الخشية كما سمعتم. لذلك نقول إلزموا غرز العلماء، فهم أجدر من يختار لكم ومن يرشدكم ومن يوضح لكم الطريق، حتى لا تتردد ولا تتلعثم ولا تتباطؤ. فمن خلال رؤيتهم التي استندت إلى البصيرة التي تتولد عن العلم، كما أمرنا تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال أهل العلم، أي مفاتح العلوم عند الله تبارك وتعالى، الدنيوية والشرعية والأخروية أيضا. فمن اتقى الله تبارك وتعالى جمع له بين الخيرين: علوم الدنيا وعلوم الدين وعلوم الآخرة أيضا، فيبصر ويميز للوهلة الأولى ما أحوجنا للبصيرة في هذه الغربة عباد الله. كذلك أيها الأحبة، من أجل ثمرات التقوى في هذه الدنيا باختصار شديد وبجمع يسير، أن أهل التقى هم الذين نعم يذعنون لربهم كما قلنا في معناها، ويستسلمون ويخضعون له وينقادون له ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال، ولذا سيؤدون الواجبات والحقوق في أجمل صورها، نعم لأنفسهم التي بين جنبيهم، ولوالديهم، ولأزواجهم، ولأبنائهم، ولأرحامهم، ولجيرانهم، ولباقي المسلمين، ولعموم البشر، نعم حتى لغير المسلمين، بل للبهائم والأنعام. لأن أهل التقى يخافون الله تبارك وتعالى، ولذا هم من أحرص الناس أن يخالقوا الناس بخلق حسن. لذلك هم ينضبطون، وهم صورة مثالية لهذا الدين بعقيدته وشريعته. ولذلك أقول أيها الأحبة، إذا نظرنا لهذا المعنى بعين الاعتبار وعملنا من خلاله ومن من من من هذه المعاني الشرعية التي ذكرنا، لا شك سنتحصل على التقوى، والتي بها السعادة الحقيقية في هذه الدنيا ويوم لقي المولى تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما عن ثمراتها في الآخرة تحريكا للأحاسيس والمشاعر، فحدثوا ولا حرج، اسمعوا إلى القرآن العظيم يبين لكم طرفا من هذه الثمرات العظيمة. أهل التقى هم أسياد الموقف يوم القيامة. اسمع إلى القرآن: والآخرة عند ربك للمتقين. نعم هم أسياد الموقف. اسمع: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا في الدنيا وفي الآخرة. نعم من حقق التقوى بهذا المعنى الذي سبق وذكرنا كرم في ذلك اليوم أيما تكريم. ثم ماذا؟ ثم هو وحده الذي يقبل منه العمل الذي كان في هذه الدنيا. إنما يتقبل الله من المتقين، أي ولا يتقبل من غيرهم صرفا ولا عدلا. لما يتقبل منا ما الذي سيكون لنا؟ سينجينا، نعم، من موقف رهيب عصيب شديد صور لنا في ذاك الوقت يوم العرض على الله تبارك وتعالى. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ماذا؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فمن عداهم من الظلم بمكان، لأنه لم يحقق، نعم، التقوى التي بها أمر وإليها دعي، فظلم نفسه وظلم غيره ووقع فيما لا يحمد عقباه، لذا كان من الساقطين في جهنم والعياذ بالله تعالى. فانظر في هذا المعنى العظيم، بعد أن ينجيهم تبارك وتعالى إلى أين يذهب بهم؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فيدخلونها بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته، فيتأملون فيها فيبشرون، نعم يبشرون، اسمع إلى القرآن العظيم، وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لم يكن، نعم، من كان غنيا أو من كان أقوى أو من كان ذا عصبية، بل قال من كان تقيا. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعناب، إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك يعطون ما هو أفضل من الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يساقون ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. لما؟ لينعموا بالنظر لنور وجهه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إذن أيها الأحبة، هذه مقدمة أريد من ورائها أننا إذا حققنا التقوى أسهمنا في تغيير واقعنا كأفراد وكأسر وكمجتمعات وكدول وكأمة بأسرها. إذا نجحنا في تحقيق التقوى نلنا السعادة في الدنيا وفي الآخرة. كما سمعتم، إذا حققنا التقوى أمننا أنفسنا، نعم، وديارنا وأموالنا وإعراضنا من أعدائنا الذين يتربصون بنا. فهل بدأت بنفسك أخي الحبيب؟ هل أنت تحقق التقوى في واقعك؟ أقسم بالله العظيم لو بدأنا بأنفسنا، لأننا نعلم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لأثرنا في أسرنا ولا انقلبت رأسا على عقب ولا ارتقت من الحضيض إلى القمة. أقسم بالله العظيم لو حققنا التقوى كما أشرنا إلى معناها لأثرنا في طرقاتنا، في مواصلاتنا، في أسواقنا، في مدارسنا، في جامعاتنا، نعم، في مصانعنا وفي شركاتنا، لكنا مثالا يحتذى، لأثرنا القلوب، لغيرنا وقلبنا الموازين من أقصر الطرق للإصلاح والتغيير. ابدأ بنفسك وبمن تعول، تحرك لتحقق التقى. أنى لي بتحقيق التقوى؟ أقول لك باختصار شديد، هذا ما يعينك على تحقيقها والوصول إليها. راجع عقيدتك، صحح اعتقادك، رسخ العقيدة في قلبك، نعم، من خلال فهم الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، لأن صحيح العقيدة سيعطيك بالله تبارك وتعالى مفهوما صحيحا، نعم، لكل ما يقوي هذه التقوى في قلبك. فمن خلال الاعتقاد الصحيح ستتعرف على ربك تبارك وتعالى، على أسمه وصفاته، على معاني ربوبيته وألوهيته عز وجل، فتزداد بذلك له تعظيما وإجلالا وتوقيرا وتقديرا، وبالتالي ستستحي، ستنكسر، ستسمع، ستطيع، ستكون رهن الإشارة وطوع الأوامر. لأن العقيدة الصحيحة بإذن الله تبارك وتعالى هي الطاقة التي ستدفعك والقوة التي ستردعك واللجام الذي سيلجمك، نعم، والصوت الذي سيربيك ويؤدبك. انظر إلى هذه المعاني بعين الاعتبار. قد تقول عقيدتي صحيحة، قد تكون متون تحفظها ومسائل تعرفها، لكن هل فعلتها في أرض الواقع؟ هل فعلت العقيدة في قلبك حتى خرجت على جوارحك وأركانك، حتى انضبطت واستقمت؟ هذا الذي نريده، ومما يعينك على الوصول لتقوى الله عز وجل العلم الشرعي. نعم ضرورة ملحة أيها الأحبة في هذه الغربة وفي هذه الفتن التي لا تعد ولا تحصى، نحتاج أن نتعلم العلم الشرعي بكل معاني لأنه يقربنا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهكذا إذا ما حققنا العلم الشرعي ازددنا تقى لله تبارك وتعالى. كذلكم مما يعينك على تحقيق التقوى أن تستسلم وتخضع وتنقاد للقرآن وللسنة ظاهرا وباطنا، أي تقبل على القرآن فتكون رهن إشارته وطوع أمره بفهم النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن تقبل على السنة معظما موقرا مقدما لها على شهواتك وهواك، على عاداتك وعرافك وتقاليدك، على الدنيا بأسرها، سامعا مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صغير الأمر وفي كبير، بمعنى أوضح وأبسط وأسهل، أي تسلم القيادة لرسول الله في جميع شأنك في جميع أحوالك، نعم في كل أقوالك وأفعالك وردود أفعالك أيضا تتحرك من خلال السنة، سواء القولية الفعلية التقريرية التركية، سواء منها الواجب أو المؤكد والمستحب، أنت في مس الحاجة إليها جميعا، لأنها منهج حياة بإيمانك الذي سبق وإليه أشرنا وباتماعك الذي بينا، ستكون ممن يرجون النجاة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا كنت ممن يرجون الله تبارك وتعالى يرجون مرضاته والنجاة في ذلك اليوم، فلا سبيل لك إلا بتحقيق تقوى الله. ثم ضف إلى هذا المعنى صحبة الأخيار من أهل العلم ومن أهل الصلاح والتقى والورع، فهم على الخير أعوانا يعينونك بإذنه تبارك وتعالى. عليك أن ترتبط بمثل هذه الأماكن بالمساجد، لأنها البيوت التي يربى فيها أهل الإيمان ويوجهون وتصحح لهم العقيدة ويبين لهم عظمة الشريعة، فيسمعون ويطيعون ويتخلصون من المخالفات والمنكرات أولا بأول. ما أحوجنا إلى تفعيل دور المسجد، وكذا تفعيل دور الأبوين في الأسرة، وإلى تفعيل دور المعلم في المدرسة في الجامعة، وإلى تفعيل دور الإعلام ليوضع في أيدي أمينة تعين على الخير وتدل عليه، حتى نرتقي جميعا بأنفسنا، لأننا على ثقة ويقين أن التغيير الحقيقي إنما يكون ويكمن في تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى بهذا المعنى الذي ذكرنا. أما الطرق الأخرى والوسائل الأخرى فهي وسائل، نحن نعلم علم اليقين أن التغيير الحقيقي للبلاد وللعباد للأمة بأسرها لن يكون إلا عن طريق تحقيق التقوى، وهذا لن يكون إلا من طريق الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا حق النصح والارتباط بأهل العلم بأهل الحل والعقد، فهم الذين يرشدوننا ويقودوننا وقت الظلمة وقت الغربة وقت الفتن. فعلينا عباد الله أن نصدق مع أنفسنا هذه الساعة وأن نصارحها أن الذي نعاني جميعا إنما لعدم تقوانا لله تبارك وتعالى كما أمرنا. فإذا ما بدأنا بأنفسنا، وتخيلوا معي أن هذا الحضور الكريم شرع من الآن من هذه اللحظة في تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى، لا شك سنغير وجه الأرض، سنسهم في تغيير قطاع كبير من أسرنا ومجتمعاتنا وأرحامنا وبلدتنا ودولتنا وأمتنا بإذنه تبارك وتعالى. هذا أعظم ما نقدمه لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كما حال إخواننا في سوريا الذين يحتاجون منا أن نقف بجوارهم، أن لنا بوقفة مثمرة، نعم مثمرة لما هم فيه حتى يخرجوا منه إن لم نتقي الله تبارك وتعالى. ستستجب منا الدعوات وتقبل منا النفقات، وبتقوانها هنا وبدعوتهم لتحقيق تقوى الله عز وجل سيزال عنهم هذا الطاغوت، ويزال نعم غيره من طواغيت الأرض بإذنه تبارك وتعالى. بتقوى الله تبارك وتعالى سنعلو جميعا وسنعز ونسعد في الدنيا والآخرة. فندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يمن علينا وعليكم بتقواه سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين. اللهم نجي إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم احفظ دماءهم وإعراضهم وأموالهم، اللهم عليك بالطاغية القط اللعين، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيه وفي أمثاله وأعوانه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه وفي أعوانه وفي أمثاله عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه وفي أعوانه وأمثاله عجائب قدرتك، اللهم نجي المستضعفين في الأرض في كل مكان، في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان والصومال والسودان، اللهم نجي مصرنا الحبيبة مما يمكر به بها يا رب العالمين، اللهم نجيها بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، واجعلنا من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين، اللهم آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.